وضع الله لك طريق العلم ان شاء الله وجعلك من علماء السلف ان شاء الله. الشيخ جمال بارك الله فيك، عندي سؤال من بعض الاخوه عبر البريكس وعبر يقول لنا الشيخ جمال بارك الله فيك، المحطات الفضائيه الان التي تخرج بها بيوت المسلمين، محطات الغناء وما ويختفيت كل يوم. الشيخ جمال بارك الله فيك، الشيخ جمال يقول لنا ان هذه المحطات قد ثبت ان وراها والمراء من المملكه العربيه السعوديه وعلى راس من الامير وجد بن طلال يدعمون هذه المحطات. الشيخ بارك الله فيك، هل يجوز هل من الواجب على ولاه الامور وعلى هيئه كبار العلماء مناصحه هؤلاء الاشخاص الذين يبثون السموم في بيوت المسلمين؟ يا شيخ جمال بارك الله فيك، علما بان هذه المحطات كل يوم في الجزائر وهي محطات اسرائيليه خالصه يا شيخ، يعني محطات نسال الله السلامه والعافيه، وقد ثبت ان وراها امراء من المملكه العربيه السعوديه. هل من الواجب او واجب على ولاه الامور وهيئه كبار العلماء مناصحه هؤلاء الامراء على وقف ردهم لهذه السموم التي تبث في بيوت المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكر فليغيره الى اخر الحديث. نريد منك توضيح بارك الله فيك يا شيخ جمال. واضح سؤالك يا شيخ جمال، السؤال بارك الله فيك. هل معي يا شيخ جمال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أستاذن أبا إسحاق ومن وكله على هذه الغرفة بإدارتها، أستاذنكم أن ترفع الرد لأن جاء فينا طلبات يريدنا بعض الأخوة والأخوات أن يرفعن الرد حتى يستطيعون أن يسألوا ويتناقشوا في هذا الموضوع الذي نحن كنا بسببه وكأنهم تحركوا له، فلعلنا نستفيد من مناقشتهم أو ليهدي الله أحدهم. نعم. أما سؤالك بارك الله فيك، فقولك ثبت فلا أدري أين الثبوت أو من أين جاءك الثبوت. فأكثر إذاعات يسمونها إذاعة قالوا، ولو صح أنه وراءه أمير أو غير أمير فإن على الواجب أو من الواجب على المسلمين مناصحة من عرفوا شره ومن عرفوا أنه يبث الشر للإسلام والمسلمين، سواء من العلماء، أعني النصيحة من العلماء أو غير العلماء. وأما اتهامنا بشخص معين فأنا أعتقد اعتقادا جازما أننا سنسأل يوم القيامة عن هذا البهتان إن لم يكن معنا دليلا نحمله إلى الله وهو أعلم. يعني نصيحتي لي ولإخواني جميعا بارك الله فيك، أعرف ذلك أنه تغيير منكر بارك الله فيك، لا نشك في ذلك، وإذا ثبت ذلك فعلى العارف والذي يستطيع أن يصل إلى ذلك الشخص أو هذا فمن الواجب عليه النصيحة، لأن ديننا دين تناصح وتآمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، ولا شك في ذلك ولا ريب. نعم. وما أكثر السموم، وما أكثر السموم. بارك الله فيك وجزاك الله خير على الغيرة. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا معكم. هناك سؤال على صار يقول أو تقول صاحبته، عندي سؤال حول الدراسة في الجامعات المختلطة. أنا أسكن في بلد الكفار وإلى الله المستفى، وأريد أن أدرس في أحد الجامعات لأكون طبيبة التوليد، وهناك لا يدرس الرجال معي في القسم، ولكن بعض الأساتذة الرجال كذلك أطباء.